المبحث الثاني شهادة العلماء بغنى النقل بالدلائل العقلية. مع ما تقدم من أنواع الأدلة القرآنية على غنى النقل بالدلائل العقلية، يمكن أن يضم دليل آخر مستقل الدلالة يؤخذ من مجموع الأدلة والبراهين العقلية المحتج بها في الكتاب والسنة على أبواب الاعتقاد، فإنه دليل قطعي على غنى النقل بالأدلة العقلية وكفايته في هذا المجال. وطريق الوقوف على هذا الدليل هو استقراء نصوص الكتاب والسنة والنظر في دلالتها العقلية. وقد شهد كافة العلماء ممن له نظر واشتغال بالكتاب والسنة بذلك، حتى من كان منهم مخالفا لمنهج السلف. ولشهادة العلماء الراسخين اعتبار في الميزان الشرعي، كما دل على ذلك قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقد نبهنا القرآن إلى شهادة الذين أوتوا العلم بكمال هداية القرآن وأنه الحق، كما في قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. كما أن لشهادة المخالف واعترافه بالحق وزنها وأهميتها، ولذلك نبه إليها القرآن في مواضع، كما في قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وسأورد هنا بحول الله وقوته بعض أقوال العلماء في غنى نصوص الوحي بالدلائل العقلية اليقينية الكافية في سائر أبواب الاعتقاد، كما أتبعها بذكر ما وقفت عليه من اعتراف أصحاب المناهج الكلامية بأن غاية ما يصلون إليه من البحوث العقلية قد جاء القرآن بخلاصته وأربى عليه، أي زاد عليه. فهذا هو أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، يؤلف رسالة يوصي فيها أهل الثغر بالتمسك بالسنة وطريقة السلف في الاعتقاد، ويطيل النفس فيها ويوصي بسلوك طريقة القرآن، وهو يوصي بسلوك طريقة القرآن في الاستدلال على العقائد، وأنها الطريقة المثلى والمنهج الأكمل، وفيها السلامة من الآفات التي تعتري طرائق أهل البدع. ومن كلامه في هذه الرسالة قوله: إن فيهما، يعني الكتاب والسنة، الشفاء من كل أمر مشكل، والبرء من كل داء معضل، وإن في حراستهما من الباطل على ما تقدم ذكرنا له آية لمن نصح نفسه، ودلالة لمن كان الحق قصده، وفيما ذكرنا دلالة على صحة ما استندوا إلى الاستدلال. إن فيهما، يعني الكتاب والسنة، الشفاء من كل أمر مشكل، والبرء من كل داء معضل، وإن في حراستهما من الباطل على ما تقدم ذكرنا له آية لمن نصح نفسه، ودلالة لمن كان الحق قصده، وفيما ذكرنا دلالة على صحة ما استندوا إلى الاستدلال. وفيما ذكرنا دلالة على صحة ما استندوا إليه من الاستدلال، وقوة لمن عرفوا الحق منه، يعني السلف. فإذا كان ذلك على ما وصفنا، فقد علمتم بهت أهل البدع لهم في نسباتهم لهم إلى التقليد، وسوء اختيارهم في المفارقة لهم، والعدول عما كانوا عليه معهم، وبالله التوفيق. ويقول أبو سليمان الخطابي في كتابه الغنية عن الكلام وأهله، كما نقل عنه قوام السنة وغيره: واعلم أن الأئمة الماضين والسلف المتقدمين لم يتركوا هذا النمط من الكلام وهذا النوع من النظر عجزا عنه ولا انقطاعا دونه، وقد كانوا ذوي عقول وافرة وأفهام ثاقبة، وقد كان وقع في زمانهم هذه الشبه والآراء وهذه النحل والأهواء، وإنما تركوا هذه الطريقة وأعرضوا عنها لما تخوفوه من فتنتها وحذروه من سوء مغبتها، وقد كانوا على بينة من أمرهم وعلى بصيرة من دينهم لما هداهم الله من توفيقه وشرح به صدورهم من نور حكمته ومعرفته، ورأوا أن فيما عندهم من علم الكتاب وحكمته وتوقيف السنة وبيانها غناء ومندوحة عما سواهما، وأن الحجة قد وقعت بهما والعلة أزيحت بمكانهما. وهذا الذي نبه إليه الخطابي من أن السلف لم يكونوا عاجزين عن الخوض في العقليات، وأنهم إنما أعرضوا عن الابتداع فيها، واكتفوا بما هداهم إليه الوحي منها، واستغنوا بالقرآن عن غيره في هذا المجال، قد أكد عليه الغزالي فيما بعد. فقد أجاب أبو حامد في كتابه إلجام العوام عن علم الكلام من يقول إن الصحابة رضي الله عنهم إنما أمسكوا عن الخوض في العقليات لقلة الحاجة إلى ذلك في عصرهم، حيث إن البدع إنما نبعت بعدهم من وجهين. الثاني منهما هو الذي عليه المعول دون الوجه الأول، والأول هو أي في الرد على من يقول هذا بقلة الفتن في عصر الصحابة. الوجه الأول أن الصحابة لم يقتصروا في بعض الفرعيات كالفرائض على الواقع، بل فرضوا فيه افتراضات كثيرة لما علموا أنه لا ضرر فيه، ولا معول على هذا الوجه فيما يظهر، لأنه لم يذكر شواهد نقلية على هذه الدعوة. والمعروف عن الصحابة كراهتهم الفتوى في المسائل المفترضة. وأما الوجه الثاني فهو أنهم كانوا محتاجين إلى محاجة اليهود والنصارى في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى إثبات البعث مع منكريه، ثم ما زادوا في هذه القواعد التي هي أمهات العقائد على أدلة القرآن. فمن أقنعه ذلك قبلوه، ومن لم يقنع قتلوه وعدلوا إلى السيف والسنان بعد إنشاء أدلة القرآن، وما ركبوا ظهر اللجاج في وضع المقاييس العقلية وترتيب المقدمات وتحرير طريق المجادلة وتذليل طرقها ومناهجها، كل ذلك لعلمهم بأن ذلك مسار الفتن ومنبع التشويش، ومن لا يقنعه أدلة القرآن لا يقنعه إلا السيف والسنان. فما بعد بيان الله بيان. ويقول أبو حامد: ينبغي للخلق أن يعرفوا جلال الله وعظمته بقوله الصادق المعجز، لا بقول المتكلمين إن الأعراض حادثة، وإن الجواهر لا تخلو من الأعراض الحادثة فهي حادثة، ثم الحادث يفتقر إلى محدث. فإن تلك التقسيمات والمقدمات الرسمية تشوش قلوب المؤمنين، لا سيما وهي صادرة من غير ملي بالدين ولا مضلع بحمل شريعة سيد المرسلين والأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. والدلالات الشرعية الصادرة عن الله اللطيف الخبير وعن رسوله البشير النذير تقنع وتسكن النفوس وتغرس في القلوب الاعتقادات الصحيحة الجازمة. ولقد بعد عن التوفيق من سلك طريقة المتكلمين ولقد بعد عن التوفيق من سلك طريقة المتكلمين وأعرض عن كتاب رب العالمين. ويقول القاضي عياض أثناء كلامه عن وجوه إعجاز القرآن، فجامع فيه من بيان علم الشرائع والتنبيه على طرق الحجاج العقليات والرد على فرق الأمم ببراهين قوية وأدلة بينة سهلة الألفاظ موجزة المقاصد، رام المتحذلقون بعد أن ينصبوا أدلة مثلها فلم يقدروا عليها. ويقول ابن الوزير اليماني، وهو من المهتمين ببيان أدلة القرآن العقلية وغنائها عن الأدلة البدعية ومؤلفاته زاخرة بترديد هذه المسألة، يقول: أصول ديني كتاب الله إلى العرض، وليس لي في أصول غيره غرض. ثم علق على هذا البيت بقوله: وأردت بهذا البيت معنيين، أحدهما أن القرآن معجز، وكل معجز لا يقدر عليه أحد من البشر، فإنه يعلم بدليل العقل أنه من عند الله تعالى. ثم يقول: الثاني النظر في الأدلة التي أمر الله تعالى أن ننظر فيها أو حثنا على النظر فيها، وهذا أمر لا يصلح أن يكون فيه خلاف بين المسلمين البتة، ومن أداه الغلو إلى تقبيح الاكتفاء بهذه الأدلة وجب على جميع المسلمين النكير عليه والإغلاظ له. وقد ظهر لي أنه قول أئمة الكلام، فضلا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وسائر علماء الإسلام. وقال ابن الوزير أيضا في موضع آخر، وهو يبين دلائل غنى القرآن بأدلة أصول الدين العقلية: النوع التاسع إجماع علماء، أي قول ابن الوزير، النوع التاسع إجماع علماء الإسلام من جميع الطوائف على أن القرآن يفيد ما ادعيت من معرفة أدلة التوحيد. إجماع علماء الإسلام من جميع الطوائف على أن القرآن يفيد ما ادعيت من معرفة أدلة التوحيد من غير ظن ولا تقليد. وكما أن المتكلم ينظر في كتب شيوخه ليتعلم منها الأدلة من غير تقليد غيره، فكذلك من نظر في القرآن يتعلم منه الأدلة من غير تقليد. بل القرآن العظيم هو الذي تعلم المتكلمون منه النظر، لكنهم غالوا في النظر. وما ذكره ابن الوزير رحمه الله تعالى من أن المتكلمين تعلموا النظر من القرآن غير مسلم، ولو صح هذا لما اختلفنا معهم، ولما ألف ابن الوزير نفسه كتابه ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، ولعله قصد أنهم استأنسوا بتوجيه القرآن للنظر العقلي للتجاسر على الخوض في المباحث العقدية بطريق النظر. ومع ذلك فالكثير من المتكلمين لم يعول في خوضه في العقائد على القرآن والسنة. ويقول شارح الطحاوية: وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية، وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها، وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. ويقول السيوطي: قال العلماء: قد اشتمل القرآن العظيم على جميع أنواع البراهين والأدلة، هما من برهان ودلالة وتقسيم وتحرير يبنى من كليات المعلومات العقلية والسمعية، إلا وكتاب الله قد نطق به، لكن أورده على عادات العرب دون دقائق طرق المتكلمين لأمرين: أحدهما بسبب ما قاله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. والثاني أن المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل من الكلام. وبعد، فهذه بعض شهادات العلماء على غنى القرآن بالدلائل العقلية الأصولية، ولو أطلقنا لأنفسنا العنان في تتبع كلام أهل العلم في ذلك لطال بنا المقام. وسأختم ذلك بذكر شيء من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في تقرير هذا الأصل، مع أنه أشهر من أن ينبه إليه، فإن أكثر مصنفاتهما إنما يدور حول تقرير كفاية الكتاب والسنة ومنهج السلف في بيان أمور الدين، مسائل ودلائل. وقد كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أكثر تركيزا من غيره من العلماء على هذه المسألة، حيث نبه في مصنفاته مرارا وتكرارا إلى النظرة الخاطئة التي ينظر بها كثير من أهل الكلام إلى نصوص الوحي، حيث يحصرون دلالتها في الجانب الخبري السمعي دون العقلي، ويفرعون على ذلك تقديم العقل على النقل. ومما قاله رحمه الله في هذا الباب: فإنه وإن كان يظن طوائف من المتكلمين والمتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق، فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبر، ويجعلون ما يبنى عليه صدق المخبر معقولات محضة، فقد غلطوا في ذلك غلطا عظيما، بل ضلوا ضلالا مبينا في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد، بل الأمر ما عليه سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان من أن الله سبحانه وتعالى بيّن من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره. ونهاية ما يذكرونه: جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه. وقال في موضع آخر: والكتاب والسنة يدلان بالإخبار تارة، وبالتنبيه تارة، والإرشاد والبيان للأدلة العقلية تارة، وخلاصة ما عند أرباب النظر العقلي في الإلهيات من الأدلة اليقينية والمعارف الإلهية قد جاء به الكتاب والسنة، مع زيادات وتكميلات لم يهتدي إليها إلا من هداه الله بخطابه، فكان فيما جاء به الرسول من الأدلة العقلية والمعارف اليقينية فوق ما في عقول جميع العقلاء من الأولين والآخرين. ويقول في موضع آخر: فإن الكتاب والرسول وإن كان يخبر أحيانا بخبر مجرد كما يأمر أحيانا بأمر مجرد، فهو يذكر مع إخباره عن الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله من الدلالة والبيان والهدى والإرشاد ما يبين الطرق التي يعلم بها ثبوت ذلك، وما يهدي القلوب ويدل العقول على معرفة ذلك، ويذكر من الآيات والأمثال المضروبة التي هي مقاييس عقلية وبراهين يقينية ما لا يمكن أن يذكر أحد من أهل الكلام ما يقاربه، فضلا عن ذكر ما يماثله أو يفضل عليه. ومن تدبر ذلك رأى أنه لم يذكر أحد طريقا عقليا يعرف به وجود الصانع أو شيء من أحواله من أهل الكلام والفلاسفة إلا وقد جاء القرآن بما هو خير منه وأكمل وأنفع وأقوى وأقطع، بتقدير صحة ما يذكره هؤلاء أصلا. ويقول أيضا في موضع آخر: الأدلة العقلية والسمعية متلازمة، كل منها مستلزم صحة الآخر، فالأدلة العقلية تستلزم صدق الرسول فيما أخبروا به، والأدلة السمعية فيها بيان الأداة العقلية التي بها يعرف الله، وتوحيده وصفاته وصدق أنبيائه، ولكن من الناس من ظن أن السمعيات ليس فيها عقلي والعقليات لا تتضمن السمعي، ثم افترقوا، فمنهم من رجح السمعيات وطعن في العقليات، ومنهم من عكس، وكلا الطائفتين مقصر في المعرفة بحقائق الأدلة السمعية والعقلية. ولا يكتفي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالتأكيد على غنى النقل بالأدلة العقلية، بل إنه يتجاوز ذلك إلى ما هو أبلغ منه، حيث يميل إلى نفي وجود مسألة شرعية يمكن أن يستدل لها عقلا ولم يأتي لها الشارع بدليل عقلي. وإن جوز وقوع مثل ذلك وهو يقرر هذه المسألة بالتفصيل التالي: ما علم عن طريق الشرع لا يخلو إما أن يراد به إخبار الشارع أو دلالة الشارع، فإذا عني به ما دل عليه الشارع فهذا يجتمع فيه أن يكون شرعيا عقليا، وعامة أصول الدين الكبار قد دل الشارع على أدلتها العقلية، فهي مستفادة من الشرع من جهة دلالته وهدايته إلى أدلتها العقلية اليقينية، لا من جهة إخباره بها فحسب كما يظن كثير من الغالطين. أما القسم الثاني وهو ما يعلم بإخبار الشرع، فهذا أيضا لا يخلو إما أن يكون علمه بالعقل أيضا أو لا يمكن، فإن لم يمكن فهذا يعلم بمجرد إخبار الشرع، وإن أمكن علمه بالعقل ولم يدل الشارع على دليل له عقلي فهذا يمكن وجوده ولا نقص إذا وقع مثله في الشريعة، لكن في وقوعه نظرا. وإن قال به بعض الناس فإن من تأمل وجوه دلالة الكتاب والسنة وما فيها من جلي وخفي وظاهر وباطن قد يقول إن الشارع نبه في كل ما يمكن علمه بالعقل على دلالة عقلية، كما إن الشارع نبه في كل ما يمكن علمه بالعقل على دلالة عقلية، كما قد حصل الاتفاق على أن ذلك واقع في مسائل أصول الدين الكبار. ومما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب: الأدلة السمعية نوعان، نوع دل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل العقلي فهو عقلي سمعي، فمن هذا غالب أدلة النبوة والمعاد والصفات والتوحيد. وإذا تدبرت القرآن رأيت هذا أغلب النوعين عليه، وهذا النوع يمتنع أن يقوم دليل صحيح على معارضته لاستلزامه مدلوله، وانتقال الذهن فيه من الدليل إلى المدلول ضروري، وهو أصل للنوع الثاني الدال بمجرد الخبر، فالقدح في النوعين بالعقل ممتنع بالضرورة، أما الأول فلما تقدم، وأما الثاني فلاستلزام القدح فيه القدح في العقل الذي أثبته، وإذا بطل العقل الذي أثبت السمع بطل ما عارضه من العقليات. ولابن القيم رحمه الله عناية باستخراج الأدلة العقلية من النصوص القرآنية كما هو معروف من كتبه، وخصوصا الصواعق المرسلة وإعلام الموقعين، وسيأتي نماذج منها في هذا البحث إن شاء الله تعالى. وبعد، فهذا ما اتسع المقام الاستعراضي من شهادات أهل العلم بغنى النصوص النقلية بالأدلة العقلية وكفاياتها في هذا الباب. وأما اعتراف أصحاب المناهج الفلسفية والطرق الكلامية فقد ذكره عنهم غير واحد من العلماء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر كلام أبي الخطابي الكلوذاني صاحب التمهيد في أصول الفقه في تقرير وجوب المعرفة بالعقل وأنها لا تحصل إلا بذلك، قال: فهؤلاء الذين يقولون بوجوب المعرفة بالعقل وأنها لا تحصل إلا بالعقل ذكروا أن الرسل بيّنوا الأدلة العقلية التي يستدل بها الناظر، كما نبهوا الغافل ووكدوا الحجة، إذ كانوا ليس بدون من يتعلم الحساب والطب والنجوم والفقه من كتب المصنفين، لا تقليدا لهم فيما ذكروه، لكن لأنهم يذكرون من الكلام ما يدله على الأدلة التي يستدل بها بعقله. ويقول شيخ الإسلام في موضع آخر: جميع الطوائف حتى أئمة الكلام والفلسفة معترفون باشتمال ما جاءت به الرسل على الأدلة الدالة على معرفة الله وتصديق رسله. قد أقر غير واحد من المتكلمين المباينين في طريقتهم في العقائد لطريقة القرآن بغنى القرآن وكفايته في بيان دلائل الأصول، فهذا القاضي عبد الجبار المعتزلي يقول عن القرآن فيما نقله عنه ابن الوزير واتفق فيه أيضا: استنباط الأدلة التي توافق العقول وموافقة ما تضمنه لأحكام العقل على وجه يبهر ذوي العقول ويحيرهم، فإن الله سبحانه ينبه على المعاني التي يستخرجها المتكلمون بمعاناة وجهد بألفاظ سهلة قليلة تحتوي على معان كثيرة. قد أورد ابن الوزير كلام عبد الجبار هذا مستشهدا به على إجماع الطوائف على تضمن القرآن للأدلة العقلية، والذي يظهر لي أنه لا يفرح بمثل هذه الشهادة، فإنها لا تعني ميلا إلى منهج السلف، بل إن ظاهرها واضح الدلالة على أن مقصود القاضي بها إنما هو موافقة القرآن لما يقرره المعتزلة من المعقولات، وذلك بحسب تأويلهم له. وأولى بالاستشهاد على هذا المطلب ما قاله أبو المعالي الجويني وهو إمام الأشاعرة في عصره بلا منازع. قال: وأما ما اعترضوا به من قولهم إن الاستدلال بالقرآن على الدهرية ونفاة الصانع لا يتحقق، فهذا باطل من وجوه أقربها شيئان. أحدهما أن شيخنا يعني أبي الحسن الأشعري لم يستدل عليهم بنفس الآية، إنما استدل عليهم بمعناها وهي تنطوي على وجه الحجاج. والذي يوضح ذلك أن رب تعالى احتج بما ذكره على الكفرة والمنكرين، فذكر شيخنا ليقيم الاحتجاج به على حسب ما أراد الله من الاحتجاج، فوضح أن ما ذكروه قدح في احتجاج الله على طوائف الكفرة. والوجه الآخر أن شيخنا لم يرد بذكر الآية احتجاجا، بل رام تقريب الأمر على منكر الكلام من الحشوية والمقلدة، فإنهم ظنوا أن كلاما في التوحيد مما أبدعه المتأخرون واستحدث الخلق بعد انقراض سلف الأمة. فأوضح شيخنا في كل أصل من الأصول أن الذي تركوه من الحجاج مذكور في كتاب الله منصوص عليه، وأن كلامنا من تقدير التفسير للكتاب والشرح له، فهذا ما أراد به من ذكر الآي، وهذا غرض سديد لا ينكره متأمل محصل. الدهرية هم طائفة من الملاحدة يضيفون التأثير إلى الدهر كما يفهم من نسبتهم إليه، وقد نقض القرآن قولهم بأنه لا دليل عليه أصلا، فقال تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. أما الحشوية بإسكان الشين وفتحها لقب يطلقه أهل الكلام على من تمسك بظواهر نصوص الصفات، وهو ما يلمزون به أهل الحديث وأتباع السلف من الألقاب. وكلام أبو المعالي في الوجه الأول حق لا شك فيه، وأما ما ذكره في الوجه الثاني من أن شيخه إنما أراد بالاستشهاد بالآيات القرآنية تقريب الأمر للحشوية والمقلدة، فيحتاج إلى دليل على أن هذا هو مراد شيخه، ثم أي فضيلة في هذا إن ثبت، فإن معناه أنه إنما يذكر الآيات اعتضادا لا اعتمادا، وأنها فضلة لا معول عليها، ما دام أن ما تضمنته من دلالة عقلية معلوم لدى العقل استقلالا. وأبو الحسن رحمه الله أجل من أن يكون هذا مراده، كما أن هذا مخالف لما استقر عليه حاله في رسالته إلى أهل الثغر من الرجوع إلى منهج الكتاب والسنة في الجملة. وعلى كل حال لا ينكر أن بين من سماهم حشوية من قصر في النظر العقلي الشرعي كما سيأتي في موضعه، إلا أنهم ليسوا بأولى بالتقصير ممن أعرض عن النظر العقلي الشرعي واستغنى عنه بالنظر العقلي البدعي. ورجوع الجويني نفسه في آخر حياته إلى مذهب التفويض مشهور معلوم، وقد ألف فيه العقيدة النظامية رجح فيها القول بالتفويض ظانا أنه مذهب السلف. والتفويض هو نفي العلم بمعاني آيات الصفات وإرجاع ذلك إلى الله تعالى مع نفي الظاهر والقطع بأنه غير مراد، وهذا غير مذهب السلف الذين يثبتون العلم بمعانيها ويؤمنون بظواهرها على وجه اللائق بالله تعالى من غير تمثيل، ويفوضون العلم بكيفية الصفات إلى الله تعالى كالقول في الذات. ويقول أبو حامد الغزالي تلميذ إمام الحرمين وقد تقدمت شواهد من كلامه: اعلم أن حاصل ما يشتمل عليه علم الكلام من الأدلة التي ينتفع بها فالقرآن والأخبار مشتملة عليه، وما خرج عنهما فهو إما مجادلة مذمومة هو من البدع، وإما مشاغبة بالتعلق بمناقضات الفرق لها، وتطويل بنقل المقالات التي أكثرها ترهات وهذيانات تزدريها الطباع وتمجها الأسماع، وبعضها خوض فيما لا يتعلق بالدين ولم يكن شيء منه مألوفا في العصر الأول، وكان الخوض فيه بالكلية من البدع. ولأبي حامد رحمه الله من جنس هذا الكلام الجيد ما ينظر وجوده لغيره من أهل الكلام، فهو مثلا في موضع آخر يذكر البرهان العقلي الكلي على رجحان طريقة السلف في العقائد، وأنه يقوم على 4 فصول: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعرف الخلق بصلاح أحوال العباد في المعاد، وأرغبهم في بيان ذلك وأقدرهم عليه، إذ لا مجال في ذلك للتجربة ولا للعقل. الثاني أنه عليه السلام ما كتم شيئا مما أوحي إليه، وذلك معلوم ضرورة من أحوال أقواله. الثالث أن أصحابه أعرف الناس بمعاني كلامهم ومعاصرتهم التنزيل وملازمتهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم أرغب الخلق في ذلك تعلما وتبليغا، وأقدرهم على ذلك فهما ونقلا. الرابع أنه علم ضرورة أنهم في طول عصرهم إلى آخر أعمارهم ما دعوا الخلق إلى الدين على طريقة الخلف، بل بالغوا في الزجر عنها، فدل على أنها ليست من الدين. ولست تجد أحسن من هذا الكلام موافقة للكتاب والسنة ونصرة لعقيدة السلف لولا ما يفسده به أبو حمد رحمه الله من تخصيصه بالعوام ومن في حكمهم من أصحاب البلادة والأفهام الغليظة. أما أذكياء العالم من حزلق الفلاسفة والمتكلمين فلهم عند أبي حامد الكتب المضنون بها على غير أهلها، وأسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه. ومن من سجلت اعترافاتهم للقرآن بالسبق في باب الاستدلال العقلي فخر الدين الرازي، وهو من ملأ الدنيا بكتبه في المعقولات، وشحن تفسيره من ذلك بمن انتقده عليه أئمة المسلمين، حيث يقول في كتابه الأربعين في أصول الدين، وأقر الكل بأنه لا يمكن أن يراد في تقرير الدلائل على ما ورد في القرآن. ذكر في كتابه الفلسفي المطالب العالية في كلامه على إثبات العلم بالصانع بطريقة حدوث الصفات أن هذا النوع من الدلائل أوقع في القلوب وأكثر تأثيرا في العقول وأبعد عن جهات الشبهات لوجوه، أولها معاضدة الحس والخيال للعقل في هذا النوع مما يؤدي إلى زوال الشبهات، وثانيها أن كثرتها وتواليها يفيد القوة والجزم، وثالثها أنها مع كونها دلائل فهي منافع من وجه آخر مما يؤدي إلى ميل الإنسان إليها وعدم إنكارها والتأثر بالشبهات حولها، ورابعها مباشرة الإنسان ولا بد ولو لبعضها ومشاهدة شيء منها وكثرة ممارستها مما يفيد الملكة الراسخة. ثم قال: وإذا عرفت هذه الوجوه المقتضية لرجحان هذه الطريقة على سائر الطرق فنقول لما كان الأمر كذلك كانت الكتب الإلهية مملوءة من هذا النوع من الدلائل، لا سيما القرآن العظيم. وكذلك فإنك متى أوردت أنواعا كثيرة من هذه الدلائل طابت القلوب وخضعت النفوس وأذعنت الأفكار للإقرار بوجود الإله الحكيم. وللرازي وصية مشهورة رجع فيها إلى طريقة القرآن ومما قاله فيها بحسب ما ذكره ابن أبي أصيبعة، ولقد اختبرت الطرق وصية الرازي يقول فيها: ولقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن العظيم، لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات، وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل في تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية، إلى أن قال: وأقول ديني متابعة محمد سيد المرسلين وكتابه والقرآن العظيم وتعويلي في طلب الدين عليهما. قد علق الإمام ابن القيم على كلام الرازي نحو هذا الأخير فقال: وهذا الذي أشار إليه بحسب ما فتح له من دلالة القرآن بطريق الخبر، وإلا فدلالته البرهانية العقلية التي يشير إليها ويرشد إليها فتكون دليلا سمعيا عقليا أمر تميز به القرآن وصار العالم به من الراسخين في العلم، هو العلم الذي يطمئن إليه القلب وتسكن عنده النفس ويزكو به العقل وتستنير به البصيرة وتقوى به الحجة، ولا سبيل لأحد من العالمين إلى قطع من حاج به بل من خاصم به فلجت حجته وكسر شبهة خصمه، وبه فتحت القلوب واستجيب لله ولرسوله، ولكن أهل هذا العلم لا تكاد الأعصار تسمح منهم إلا بالواحد بعد الواحد، فدلالة القرآن سمعية عقلية قطعية يقينية لا تعترضها الشبهات ولا تتداولها الاحتمالات ولا ينصرف القلب عنها بعد فهمها أبدا. ثم ذكر ابن القيم عن بعض المتكلمين ولم يسمه أنه قال: أفنيت عمري من الكلام أطلب الدليل وأنا لا أزداد إلا بعدا عن الدليل، فرجعت إلى القرآن أتدبره وأتفكر فيه، وإذ أنا بالدليل حقا معي وأنا لا أشعر به، فقلت: والله ما مثلي إلا كما قال القائل: ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. قال: فلما رجعت إلى القرآن إذ هو الحكم والدليل، ورأيت فيه من أدلة الله وحججه وبراهينه وبيناته ما لو جمع كل حق قاله المتكلمون في كتبهم لكانت سورة من سور القرآن وافية بمضمونه، مع حسن البيان وفصاحة اللفظ وتطبيق المفصل وحسن الاحتراز والتنبيه على مواضع الشبه والإرشاد إلى جوابها، وإذا هو كما قيل بل فوق ما قيل، كفى وشفى ما في الفؤاد، فلم يدع لذي أرب في القول جدا ولا هزلا. وجعلت جيوش الكلام بعد ذلك تفد إلي كما كانت، وتتزاحم في صدري، ولا يأذن لها القلب بالدخول فيه، ولا تلقى منه إقبالا ولا قبولا، فترجع على أدبارها. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في نقله عن أحد المتكلمين.